واخرجوك فقدمهم فاضرب اعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انت في واد كثير الحطب، فاضرم الوادي عليهم نارا ثم القهم فيه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، ثم قام فدخل، فقال ناس يأخذ بقول ابي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وان الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون اشد من الحجاره. في الله عز وجل، الله على يعني يشدد قلوبهم في الحق. قال: وان مثلك يا ابا بكر كمثل ابراهيم عليه السلام، قال: فمن تبعني فانه مني، ومن عصاني فانك غفور رحيم. وان مثلك يا ابا بكر كمثل عيسى عليه السلام، قال: ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وان مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام، قال: ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. وان مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام، قال: ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انتم عالى فلا ينفكن احد منهم الا بفداء او ضربة عنق. قال ابن مسعود: قلت يا رسول الله الا سهيل بن بيضاء فانه يذكر الاسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم اخوف من ان تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا سهيل بن بيضاء. فأنزل الله عز وجل: ما كان نبي أن يكون له أسرى، إلى آخر الآية. رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى أبو بكر بن وردويه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي الباب عن ابي ايوب الانصاري، وروى ابن وردويه ايضا اللفظ له، والحاكم في مستدركه من عن ابن عمر قال: لما اسر الاسارى يوم بدر اسر العباس في من اسر، اسره رجل من الانصار، قال: وقد اوعدته الانصار ان يقتلوه، توعدوا العباس. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس. وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه، فقال له عمر: أفآتيهم؟ فقال: نعم. فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس. فقالوا: لا والله لن نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا. قالوا: فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فخذه. فأخذه عمر، فلما صار في يده قال له: يا عباس، أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. قال: واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيهم، فقال أبو بكر: عشيرتك، فأرسلهم. فاستشار عمر فقال: اقتلهم. ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله: ما كان لنبي ان يكون له اسرى، الايه. قال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجه. وقال سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيده عن علي رضي الله عنه قال: جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال: خير اصحابك في الأسارة إن شاء الفداء وإن شاء القتل، على أن يقتل عاما مقبلا منهم مثلهم، على أن يقتل عاما مقبلا منهم مثلهم. قالوا: الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح. يقول ابن كثير هذا غريب جدا مع ان له شواهد متعددة. وقال ابن عون عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسار بدر: إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم. قال: فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة رضي الله عنه. فالتسعة وستين قتل يوم أحد، فكان فاضل واحد من اللي شهدوا بدر. سبعين واحد من اللي شهدوا بدر قتلوا. قال: فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة رضي الله عنه. ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة، عبيدة السلماني مرسلا، الله أعلم. وروى محمد إسحاق عن ابن عباس: ما كان نبي أن يكون له أسرى، فقرأ حتى بلغ عذاب عظيم. قال: غنائم بدر قبل أن يحلها لهم، يقول: لولا أني لا أعذب من عطاني حتى أتقدم إليه، يعني حتى يتقدم إليه بالعقوبة حتى يبين له التحريم، لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد، فقال الأعمش: سبق منه أنه لا يعذب أحدا شهد بدرا. وروى نحوه عن روي نحوه عن سعد بن أبي وقاص وسعيد الزبير وعطاء. وعن مجاهد: لولا كتاب من الله سبق، أي لهم بالمغفرة لأهل بدر، يعني في أم الكتاب، لا يقول أي لهم بالمغفرة. ونحوه عن سفيان الثوري رحمه الله. وقال علي بن أبي طلحة لابن عباس في قوله: لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب الأول، أن المغانم والأسارى حلال لكم، لمستكم فيما أخذتم من الأسارى عذاب عظيم. قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكذا روى العوفي عن ابن عباس، وروي مثله عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة والأعمش، أن المراد لولا كتاب من الله سبق لهذه الأمة لإحلال الغنائم، وهو اختيار ابن زيد. ويستشهد لهذا القول بما أخرجه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم بسود الرؤوس غيرنا، أي أمة غيرنا، كل الناس شعرهم بقى فرصهم بعيش. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فعند ذلك أخذوا من الأسارى الفداء. وقد روى الإمام أبو داود في سننه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. وقد استمر الحكم في الأسارى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى بدر، أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين. وإن شاء استرق من أسر، هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة العلماء. وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه. هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله والذي عليه أكثر العلماء، وهو أن الإمام مخير تخير مصلحة لا تخير شهوة. في الأسارة في آحاد المشركين بين أن يقتل، لأن الله أمر هنا بالإتقان، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني ما كان ينبغي أن يستكثروا من الأسارة، ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يسخن يكسر القتل في الأرض، يعني ما يستكثر الأسارة وإنما يكسر القتل ليستأصل سأفة الكفار. فهذا القتل. ثم خير في باقي التخيير المن، لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع حرب أوزارها. فالمن والفداء، الفداء اما يكون بمال او بإثارة او بعمل، هو لم يذكره هنا لكن ذكره اهل السير ان من لم يقدر على الفداء من أثار المشركين كل شيء يعلم الصبيان الأنصار الكتابة. والرابع الاسترقاق، أن يجعلهم رقيقا عبيدا عند المسلمين، لأنه دون القتل، فإذا جاز القتل جاز ما دونه. والخامس أن يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة. فهذه أحوال التخيير: القتل، المن، المن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسمومة بن أسامة، الفداء بواحد من ثلاثة، الاسترقاق أن يجعلهم ذمة، يضرب عليهم الجزية يتركهم أحرار ويجعلهم ذمة، وهذا حسب المصلحة. وكل واقعة المصلحة فيها يعلمها الله عز وجل، والإمام مكلف بالاجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسرى بدر قد فاداهم، فنزلت هذه الآية فيما يظهر عتابا لما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة لبعض أصحابه الذين لم يكن إشارتهم بقبول الفداء من الأسرى عن مصلحة، كما كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فإن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كان عن البحث عن المصلحة، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية لأنه أشفق على الصحابة لما عرض عليه عذابهم، لأنه قال لما عرض عليه أصحابك من أخذ الفداء، أصحاب ده دليل أن عرض أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن لأجل إرادة الدنيا، وإنما كانت طائفة تريد الدنيا، تريد عرض الدنيا من الصحابة رضي الله عنهم، وكان ذلك من الزلات التي عفى الله عز وجل عنه. وإلا فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بإبراهيم ومثلا بعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعمر ايضا كان مجتهدا، والظاهر من الأدلة ان اجتهاده كان احب الى الله سبحانه وتعالى، لولا ما سبق في علم الله عز وجل من هداية اقوام من هؤلاء الأسارى واسلامهم، سبق في علم الله اسلامهم، وسبق لهم من الله عز وجل سابقة الحسنى، وكانت هذه مصلحة راجحة من اجلها كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العتاب كان على الذين يريدون عرض الدنيا، انهم انما فضلوا الفداء لاجل الحصول على المال، ولم يفضلوه من باب المصلحة الراجحة، فكان العتاب لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وافقهم بناء على المصلحة التي ظهرت له. ولكن الذي يظهر من الأدلة ان الاحب الى الله عز وجل كان هو القتل. فلماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم الأسارى؟ لأنه قال ووعد فلا يخرجن، فلا ينفك أحد منهم، لا ينفك أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق، فلا ينفكن أحد منهم، فقد أخبر وأمضى الأمر وحكم فيه. فطالما حكم الحاكم باجتهاده، ولو تبين له في أمر سائغ وفيه اجتهاد بعد ان مضى بالحكم لا ينقضه، وانما ينقض الحكم فيما خالف النص او خالف الاجماع بالنسبه لباقي الحكام، اما بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقض من حكمه، لانه ما يتكلم ابدا مخالفا لنص، وانما هو يجتهد صلى الله عليه واله وسلم، وكان النص كما ذكرنا يخيره بين اشياء، الشرع يخيره بين ما اوحى الله عز وجل اليه، يخيره بين اشياء ذكرناها، فاذا اجتهد في المصلحه في ذلك فهذا منه صلى الله عليه واله وسلم، لا يجوز نقض مثل هذا الحكم ولا ينقضه هو، كما جعل ذلك سنه للقضاة والحكام من بعده اذا حكموا بامر فيه اجتهاد ولو تغير اجتهادهم بعد ذلك ولو علموا الصواب بعد ذلك فاجتهادهم الاول ماضي ولا ينقض وعملهم صحيح ولا ينقض. كما قالوا لعمر رضي الله عنه حكم في مسألة كان حكم فيها عام اول بغير ذلك فقالوا له في ذلك حكمت السنة فاتت بحكم ثاني فقال هذه على ما قضينا وتلك هذه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. السنة اللي فاتت يمضي حكمها كما هو وهذه حكمها على اجتهاده الجديد. فهكذا في كل مسألة خير كان فيها اختيار للاجتهاد وكل مسألة حكم فيها بالاجتهاد دون وجود نص فهذه لا ينقض فيها حكم الحاكم لا ينقض فيها لا ينقضه بنفسه ولا ينقضه حكم غيره كذلك ممن هو اعلى منه من الحكام او لو عرضت عليه المسألة كذلك. فلأجل ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم فيهم بذلك ثم نزلت الآية بعد ذلك فأنزل الله عز وجل هذه الآية بعد ان قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفكن احد منهم الا بفداء او ضربة عنق. فتبين بذلك ان الحكم قد نفذ وبالتالي لا يجوز ان ينقض وانما كان الامر ببيان ما هو الاحب الى الله سبحانه وتعالى في هذا التخيير. وبعض اهل العلم يرجح ان الاحب الى الله والافضل كان هو الفداء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما ترتب عليه من المصالح اخرا وهو ان تقوى المسلمون بالمال واسلم من شاء الله عز وجل منهم فثبت الامر على ذلك. ويرجح ابن القيم رحمه الله وان العتاد ليس للنبي عليه الصلاة والسلام اصلا وانما هو لمن اراد الدنيا من اصحابه. وان الله قد غفر لهم ذلك لما سبقت لهم من سابقة الحسنى وبشهودهم بدرا رضي الله تعالى عنهم. وان الله احل لهم الغنائم ومن ضمن ذلك فداء الاسرى فان فداء الاسرى كان ضمن للغنائم لان ذلك من المال الذي اخذوه بغلبتهم على الكفار فاباح الله عز وجل لهم الاسارى والغنائم. ولولا ما سبق لهم من الله بالفضل لمسهم فيما اخذوا من الغنائم التي كان من ضمنها الاسارى وكان ما تنازعوا فيها عذاب عظيم فاذن الله لهم في ذلك. وهذه القصة تدل على شدة شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانه كان دائما يختار الارفق بالخلق وهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى فيه حتى ولو ادى الى اجتهاد خطأ. هذا الاجتهاد هل يصح ان يكون ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وهل يصح ان يقع منه خطأ في الاجتهاد الذي عليه جمهور اهل العلم انه يجتهد عليه الصلاة والسلام وانه يقع منه الخطأ ولا يقر عليه. وهذه احد الدلائل هذه القصة احد الدلائل على ذلك لانه نزلت الآية تبين ما الصواب ولكن كما ذكرنا الحكم قد نفذ تعلق الحكم بالناس فلا بد ان يفهم انه وقع صحيحا بالنسبة الى كونه حكما يعني بذلك ان هو خير فاختار احد الامور كما ذكرنا مثل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا حصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا. هو يؤمر بالاجتهاد ولكن اي حكم حكم به يكون قد وفى بوعده لهم انهم نزلوا على ايه على حكمه لانه وفى لهم سوف يجتهد وهو عليه ان يجتهد الصواب في المسألة كما اجتهد سعد بن ابي وقاص سعد بن معاذ رضي الله عنه في اسارى بني قريظة وكان هذا الحكم هو الاحب الى الله. لو كان سعد بن معاذ حكم فيهم بالمن مطلقا او بالفداء لنفذ ذلك لانه هو كان الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الامر اليه وجعله لسعد بن معاذ لمصالح كثيره منها ارضاء الانصار من الاول رضي الله عنهم ويعني مكافاتهم على ما صنعوا من الثبات ونحو ذلك فكان هناك مصالح عديدة في ان يجعل امر سعد بن معاذ. فلو حكم سعد بن معاذ باي شيء من الستة او من الخمسة لنفذ ايه الحكم. فحكم فيهم بالقتل، قتل المقاتلة وسبي نساء ذريته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم لحكم الله من فوق سبع سماوات. كانت المصلحة والاحب الى الله عز وجل في هذا المقام كذلك. فالغرض المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه اجتهاد، هو صلى الله عليه وسلم اختار اختيار مصلحة بمشاورة اصحابه، فكان بعضهم يريد عرض الدنيا. منكم من يريد الدنيا او تريدون عرض الدنيا؟ هناك من اشار بالاخذ الفداء لا رغبة في الدنيا، وليس ابو بكر رضي الله عنه كذلك، ولا ما ضرب له المثل الطيب في ابراهيم صلى الله عليه وسلم انه قال من اعطاني فانك غفور رحيم، لانهما ما زالوا مشركين، ومع ذلك ابراهيم يتوسل الى الله باسماء وصفات المغفرة والرحمة لعل الله ان يتوب عليهم فيسلموا فيغفر لهم. وقد وقع من كثير من هؤلاء الاسرى ذلك الامر بالفعل، واسلم كالعباس وغيره رضي الله تعالى عنهم، واسلم من شاء الله عز وجل منهم. وضرب له مثلا بعيسى ابن مريم، وان عيسى قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم، فجوز المغفرة لهم على ايه؟ على وجود الشرك الذين دعوه من دون الله. وقد ذكرنا يعني في قصة عيسى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ان هذا الامر والله اعلم واعلم زوجه عيسى صلى الله عليه وسلم مع علمه بان الله لا يغفر المشرك به، بناء على ايه حد فاكر؟ لو بجيبه في يوم القيامة، يوم القيامة يكون في ايه الاحتمال اللي ممكن يغفر لهؤلاء؟ الجهل، لم يبلغهم عن الله عز وجل ولا عن رسوله عيسى صلى الله عليه وسلم خلاف ما ورد اليهم، ولم تبلغهم التوراة ولا الانجيل ولا قرأوها، وظنوا ان عيسى جاء بهذا الاعتقاد وهو انه هو الله، فماتوا على الشرك قبل ان تبلغهم الحجة وقبل ان تبلغهم الرسالة. ومقتضى اسم الله العزيز الحكيم انه لا يعذب احدا الا بعد اقامة الحجة، ولذلك يمكن ان من مات منهم على الشرك ولم تبلغه الحجة فيمتحن يوم القيامة. فاذا يعني وحد الله وامن والتزم غفر له، ولذلك جاز ان يغفر للبعض منهم ان كان لم تبلغه الحجة ولم يبلغه التوراة ولا الانجيل، وهذا كثير في طوائف النصارى. فالغرض المقصود انه جوز المغفرة مع ورود له الشرك، ومعلوم ان ذلك لا يقع الا اذا لم تبلغ له الحجة، ده لمن مات على ذلك. واما تجويز المغفرة من ابراهيم صلى الله عليه وسلم فهو لمن تاب الى الله سبحانه وتعالى في حياته فغفر الله عز وجل له شرك، كما ذكرنا ذلك. الغرض ان ابي بكر الصديق لا يظن انه كان يريد عرض الدنيا، فضلا عن النبي عليه الصلاه والسلام قطعا، ولا يجوز ان يقال ذلك. لكن كما ذكرنا هذه رحمك الله النبي صلى الله عليه وسلم الذي اداه الى هذا الاجتهاد هو شفقته وما في قلبه من الرحمه واللين، وهذا احب الى الله سبحانه وتعالى. ولو ترتب عليه كما ذكرنا في الخطا يرد الخطا، ولكن يبقى ما احبه الله سبحانه وتعالى مصدر هذا الامر، كما يعني قال عز وجل فلما سكت عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا. فسيدنا ابراهيم كان مجتهدا يجادل في قوم حتى لا يعذبوا، قال ان فيهم لوط تاخروا عنهم العذاب، يعني لعل هو سيدنا من غرض ان تاخير العذاب لعل حد يهتز ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. فقالوا نحن ربنا قال يا ابراهيم اعرض عن هذا، ومع ذلك مدحه الله في مجادلته ليبين ان سبب المجادلة ليس الرغبة في الجدال، ولكن ان مصدر هذا الامر كان وجود انه في قلبي انه الحلم والانابة وانه كان اواها صلى الله عليه وسلم. فالله يحب من عبادي هذه الاخلاق وهذه الصفات، ولو زادت الى ان يصل الى ارتكاب خطأ فيغفر الله عز وجل ذلك الخطأ وينبه عليه ويتركه الانبياء، ولكن الله يحب ذلك منهم. ف صلوات الله وسلامه على جميعه ويحبه من عباده. وعمر رضي الله عنه كان مثاله مثال سيدنا موسى في الشدة في الحق في الله عز وجل، قال فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. سيدنا نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، شديد جدا، دعوة عظيمة شديدة، واستجابها الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى جعل في هذه القصة بيان فضل يعني الشفقة والرحمة، وبيان أيضا فضل الشدة في الله عز وجل، وجعل فيها السعة حيث يسع الاجتهاد، بمعنى أن من اجتهد فأصاب فله أجر، من أخطأ فله أجر، والاجتهاد واسع، وأن الأمور الاجتهادية لا يعني ينكر فيها على من قصد المصلحة وعلى من بذل وسعه في الاجتهاد حتى لو أخطأ، بل يقر منها يعني يقر كل فريق على ما اجتهد فيه ولا يبطل حكمه بذلك طالما لم تكن في خلاف النص، والله أعلى وأعلم. فهذه الآية الكريمة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وأنه قد يقع منه خطأ في الاجتهاد يأتي الوحي لبيانه ويبينه له كما وقع في هذه القصة. وختم الآيات بأن الله عزيز حكيم يقتضي ترجيح القول الأول، قول عمر رضي الله عنه الذي لم يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه بالغم لما بينه وبين أهله وعشيرته من قرابات وأرحام ونحو ذلك، يود أن يهديهم الله عز وجل في النهاية فينتفع بذلك. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأشار به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لولا كتاب من الله سبق في اللوح المحفوظ لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ختمت الآية بالمغفرة والرحمة بذكر اسم الله الغفور الرحيم، بعد أن بدأت الآيات باسم العزة والحكمة، وذلك للتهوين على المؤمنين والتخفيف عنهم مما أصابهم، والتهوين على النبي صلى الله عليه وسلم الذي بكى بكاء شديدا من هذا الأمر عندما نزلت هذه الآية الكريمة، كما ذكرنا هذا من قبل في صحيح مسلم عندما هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر، وأخذ منهم الفداء، فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت رسول الله ما بكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن مرد بكاء فبكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه، فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، قال بأخذكم الفداء. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير. يعني من عند أنفسكم بأخذكم الفداء، يعني دي اللي عن معصية. إيه هي المعصية؟ مش أخذهم كلهم وإلا فما أحله الله لهم، إشارة من أشار منهم رغبة في عرض الدنيا، فكان عقوبة الدنيا كفرت عنهم خطيئتهم وغفرت ذنوبهم، وقدر الله عز وجل عليهم البلاء فيما وقع منهم، الله أعلم. قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قال محمد بن إسحاق حدثني العباس بن عبد الله المغفر عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: اني قد عرفت ان اناسا من بني هاشم وغيرهم قد اخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم احدا منهم اي من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي ابا البختراء ابن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فانه انما اخرج مستكرها. فقال ابو حذيفة بن عتبة: انقتل اباءنا وابناءنا واخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألزمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: يا ابا حفص. قال عمر: والله انه لاول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا حفص. قال: اضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فاضرب عنقه. فوالله لقد نافق. فكان ابو حذيفة يقول بعد ذلك: والله ما امن من تلك الكلمة التي قلت ولا ازال منها خائفة الا يكفرها الله تعالى عني بشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. حديث ضعيف، حديث ضعيف وفيه غرابة، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت انهم مستكرهين، والايات دلت على ان من قتل منهم قتل الى النار والعياذ بالله، ولو كانوا مستكرهين لعفي عنهم. وهذا يخالف ما في الصحيح من انهم ظالمي انفسهم بترك الهجرة، وان عذرهم في الاكراه لم يقبل. فهذا الحديث الضعيف لا يقاوم ما في الصحيح من انهم ظلموا انفسهم بالخروج في صف الكفار. وقال وبه بالاسناد عن ابن عباس برضو اللي هو بعض اهل عبد الله العباس بن عبد الله بن مغفل ده اللي هو مجهول الرابع عن ابن عباس قال: لما امسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والاسارى محبوسون بالوثاق بات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اول الليل، فقال له اصحابه: يا رسول الله ما لك لا تنام؟ بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا اول الليل. فقال له اصحابه: يا رسول الله ما لك لا تنام؟ قد اثر العباس رجل من الانصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت امين عمي العباس في وثاقه فاطلقوا. صلى الله عليه وسلم في شفقة عظيمة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فسكت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن اسحاق: وكان اكثر الاسارى يوم بدر ابتداء العباس بن عبد المطلب، وذلك انه كان رجلا موسرا فافتدى نفسه بمئة اوقية ذهبا، مئة اوقية من الذهب. وفي صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثنا انس بن مالك ان رجالا من الانصار قالوا: يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن اختنا يا عباس فداءه. قال: لا والله لا تذرون منه درهما. ده اللي في الصحيح يدل النبي صلى الله عليه وسلم ايه شدد في وجوب اخذ الفداء من ايه من العباس. ولو كان خرج مكرها لما كان عليه اسم اصلا يسمى السكرة. وقال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء اسراهم، ففدى كل قوم اسيرهم بما ردوا. فقال عباس: يا رسول الله قد كنت مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله اعلم باسلامك، فان يكن كما تقول فان الله يجزيك، فاما ظهرك فقد كان علينا، فافتدي نفسك وابني اخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن ابي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو اخي بن الحارث بن فهر. قال: ما ذاك عندي يا رسول الله؟ او كل الفلوس دي منين يفدي اربعة انفار؟ قال: فاين المال الذي دفنته انت وام الفضل، انت وام الفضل؟ فقلت لها: ان اصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقاسم، ثلاثة دول بس الولاد الصغيرين عبد الله بن عباس وقاسم والفضل بن عباس. قال والله يا رسول الله اني لاعلم انك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هذا لشيء ما علمه احد غيري وغير ام الفضل. ان ام الفضل سامع هناك، كانش في حد ابدا سامع. قال فاحسب لي يا رسول الله ما اصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي. انا كان معي في الحرب 20 أوقية من مال، احسبهم ضمن الفداء اللي هم ضمن الغنيمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ذاك شيء ما اعطانا الله تعالى منه. دي غنيمه خلاص اتخذت، ما اتحسبش ضمن ايه الفداء. الفداء ده اشخاص اتفدوا، لكن اتخذ اثناء المعركه ده ايه غنيمه. قال لا، ذاك شيء ما اعطانا الله تعالى منه. ففدى نفسه وابني اخويه وحليفه، فانزل الله عز وجل فيه يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال العباس فاعطاني الله مكان العشرين الاوقية في الاسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به، يضرب يضارب يضرب به في الارض، يتاجر بالمال ده، وعبيد ياتون العباس من اغنى الناس مالا بعد ذلك. قال مع ما ارجو من مغفرة الله عز وجل، قال يؤتيكم خيرا مما اخذ منكم وايه ويغفر لكم. فلما لقى ان هو فيه الاولانية حصلة وهو ان ربنا اتاه خيرا مما اخذ منه فايه فهو يرجو المغفرة ايضا، ان علامة قبول الخير الذي في قلبه رضي الله تعالى عنه. وقد روى ابن اسحاق ايضا عن عطاء ابن ابي الجيهم عطاء ابن عباس في الايه بنحو ما تقدم. وروى ابو جعفر بن جرير عن ابن عباس قال قال العباس في نزلت ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض، فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم باسلامي وسالته ان يحاسبني بالعشرين الاوقيه التي اخذت مني، فابى فابدلني الله بها 20 عبدا كلهم تاجر مالي في يده. وقال ابن اسحاق في سنده عن ابن عباس سنده الكلبي ضعيف يعني، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله بن رباب قال كان العباس بن عبد المطلب يقول هي نزلت والله حين ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسلامي، ثم ذكر نحو الحديث الذي قبله، ذكر الاسلام قال اما ظاهرك فكر علينا. لذلك عمر قال له ايه يا عباس اسلم، ده دليل ان هم عملوا معامله ايه كفار، وده الظاهر طبعا، ان لو كان ثبت حكم الاسلام بذلك لما استحل ماله ولا نفسه ولا كان هناك قلق من قتله. النبي صلى الله عليه وسلم انما كان قلق من قتله ان هو حكمه انه يستحق القتل، وان اسلم امتنع قتله، لكن بقي الخيار في غير ذلك. الغرض المقصود انه لو كان ثبت اسلامه ظاهرا لما اخذ شيء من ماله كسهيل بن بيضاء، لانه كان قد ذكر اسلامه. ابن مسعود شهاده ان ذكر الاسلام قبل الايه الاسر، فليسلم قبل الاسر يبقى اسر مسلما، يبقى ليس عليه فداء. لكن الذين خرجوا الى بدر اسروا كفارا، لانهم خرجوا في صف الكفار، ولا يثبت ولا يقبل ادعاؤهم الاسلام قبل ذلك طالما خرجوا في صفوف الكفار. وروى ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى، قال عباس واصحابه قال قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم امنا بما جئت به ونشهد انك رسول الله لننصحن لك على قومنا، فانزل الله يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما اخذ منكم ايمانا وتصديقا يخلف لكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه. فكان العباس يقول ما احب ان هذه الآية لم تنزل فينا وان لي الدنيا، لقد قال يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، فقد اعطاني خيرا مما اخذ مني 100 ضعف. قال ويغفر لكم وارجو ان يكون قد غفر لي. عشان كده هو ان الدنيا كلها لا تساوي ايه هذه الآية عنده، وهذه الآية اعظم لانه يرجو المغفرة والرحمة. قال وقال علي بن ابي طلحه ابن عباس في هذه الآية كان العباس أسر ومرد، فافتدى نفسه ب40 أوقية من ذهب فقال عباس ان قرأت هذه الآية لقد اعطاني الله عز وجل خصلتين ما احب ان لي بهما الدنيا، اني اشرت يوم بدر فديت نفسي باربعين اوقية فاتاني اربعين عبدا واني لارجو المغفرة التي وعدنا الله عز وجل. فقال قتادة في تفسير هذه الآية ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه مال البحرين 80,000 وقد توضأ لصلاة الظهر فما اعطى يومئذ شاكيا ولا حرم سائلا وما صلى يومئذ حتى فرق. فامر العباس ان يأخذ منه ويحتفي، فكان العباس يقول هذا خير مما اخذ منا وارجو المغفرة. مال البحرين ده اللي هو مال الجزية، جزمة زوج حجر. وقال يعقوب بسنده عن حميد بن هلال قال بعث ابن الحضرمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين 80,000 ما اتاه مال اكثر منه لا قبل ولا بعد. قال فنثرت على حصير ونودي للصلاة. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل قائما على المال، وجاء اهل المسجد فما كان يومئذ عدد ولا وزن، ما كان الا فيضا يكبلوا كده صلى الله عليه وسلم. قال وجاء العباس ابن عبد المطلب فحثى في خميصة له اعيحت في الثوب بتاعه وذهب يقوم فلم يستطع من كثر ما شاد جايقوم ما قدرش. قال فما قال فرفع رأسه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارفع علي سيب علي المال اللي هو شايله كتير. فقال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضاحكه وأنابه في النساء وبانه، وقال له اعد من المال طائفة وقوم بما تطيق، رجع منه شوية وقوم اللي تقدر عليه. قال ففعل وجعل العباس يقول وهو منطلق اما احدى اللتين وعدنا الله فقد انجزنا وما ندري ما يصنع في الاخرى، يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى. ثم قال هذا خير مما اخذ منا وما ادري ما يصنع الله في الاخرى. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثلا على ذلك المال حتى ما بقي منه درهم وما بعث الى اهله بدرهم صلى الله عليه وسلم. ثم اتى الصلاة فصلى صلى الله عليه وسلم. في ما ردش حد خالص، اي واحد عايز كان يقف. حديث اخر رواه الحافظ ابو بكر البياقي عن انس بن مالك قال اتى رسول الله صلى اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في مسجدي. قال وكان اكثر مال اوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الى الصلاة ولم يلتفت اليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس اليه فما كان يرى احدا الا اعطاه. اذ جاءه العباس فقال يا رسول الله اعطني فاني فديت نفسي وفديت عقيلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ. فحث في ثوبه ثم ذهب يقله يحمله فلم يستطع. فقال مر بعضهم يرفعه الي. قال لا. قال فارفعه انت علي. قال لا. فنثر منه ثم احتمله على كاهله، شالوا عليه على ظهره. قال ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي عنه عجبا من حرصه. حرص بس ما هوش محرم، ان هو طالما كان ايه في مباح يعني حريص على المال حب المال. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسم منها درهم، قد رواه البخاري في مواضع من صحيح تعليق بصيغة الجزم. ده اصح مما قبله من انه قسم المال بعد الصلاة، ده اصح من انه قسمه قبل الصلاة. وقوله وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، اي يريدوا خيانتك فيما اظهروا لك من الاقوال، فقد خانوا الله من قبل اي من قبل بدر بالكفر به، فامكن منهم ان خيانة للميثاق والعهد الاول الذي اخذ على بني ادم بالتوحيد. قال فامكن منهم اي بالاسارى يوم بدر، والله عليم حكيم اي عليم بفعله حكيم فيه. قال قتادة نزل في عبد الله بن سعد بن ابي طرح الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين وقال ابن زريج عن عطاء الخراسانية عن ابن عباس نزل في عباس واصحابه حين قالوا لننصحن لك على قومنا. فسره السدي على العموم وهو اشمل واظهر، كل من امكن الله منه يوم بدر فان خانوا بعد ذلك فسوف يمكن الله منهم مرة ثانية. كل حول هذا واستغفر الله. هل من مات من اليهود والنصارى، هل من مات من اليهود والنصارى على الاعتقاد الباطل المحرف في التوراة والانجيل قبل ان يأتي القرآن يعد يعذر بالجهل؟ كما ذكرنا التوحيد في التوراة والانجيل اضعاف ما يحتمل الشرك، ولذا نقول من بلغته التوراة والانجيل فمات مشركا فقد قامت عليه الحجة، لان التوراة والانجيل فيهم التوحيد الى الان بعد التحريف. في حاجات ممكن يعذر فيها زي صلب المسيح اذا لم يكن بلغه القرآن، لكن انه يعذر ان المسيح هو الله لا، لان التوراة والانجيل فيهم النص على غير ذلك. اللي فيها ان عزير ابن الله والمسيح ابن الله لا يعذر بذلك. تجريب الانبياء لا يعذر بذلك، التوراة والانجيل ليس في تجريب الانبياء، لكن في بعض حاجات ممكن في حق الانبياء محتملة، ممكن محتمل قصص غير صحيحة لو صدقها او ده التحريف اللي فيها قد يعذر بالجهل في ذلك. لكن اللي بلغه التوراة والانجيل حتى على ما هي عليه الان ثم يموت مشركا يعبد غير الله فقد قامت عليه الحجة، لان لغايه النهارده اي الوصايا هي اول الجل الرب الهنا رب واحد، رب ابراهيم واسحاق ويعقوب. بعد كده بقى في كلام بقى اول ما في عليه السلام يعني المسيح يخبرهم اذا مسؤول اي وصايا كله هو الذي اجابهم بالوصايا المكتوبه. اذا في التوراه اول الوصايا الرب الهنا رب واحد، كل المسيح قال عليه الرب الهنا رب واحد. قال المسيح ان الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته، لا اله الا الله عيسى رسول الله. في بعد كده ايه ان المسيح قال للشيطان اخت يا شيطان فانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده وتعبد. اتكلم على نفسه لما الشيطان بيقول له اسجد لي، فقال له مكتوب للرب الهك تسجد، مكتوب راجع للتوراه. يبقى التوراه فيها ايه؟ للرب الهك تسجد كل المخلوقين، ولذلك التوراه والانجيل اللي بين ايديهم النهارده حتى لو بلغمت القران وماتوا مشركين وكفار مخلدين في النار. عشان كده قلنا في الكلام اشترطنا ان يكون ما بلغوش التوراه ولا الانجيل، لكن لو بلغ واحد من الاثنين يبقى قامت عليه الحجه.